فإذا شيخ ما حكم الشرع بمن يرى أن من الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته التظاهرات والمظاهرة؟ هذا باطل كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم.